عليك برضا الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله يبارك فيك. أيوة الله يحفظك. الله يكرمك. الله يبارك فيك ويحفظك. قول يا اخويا علمنا يا عم الشيخ. عفوا يا سيدي عفوا. الله يخليك. الله يكرمك. حلو ده العواطيف ده على فكره قوي. الله يا عم. الله يكرمك ويحفظك. فذكر إنما أنت مذكر. الله الله يا عبد. استعملي وعد ما هذا يا عليك يا مولانا. الله يبارك فيك. عايزين بقى بتاع الاول. على فكره ده اللي بشغل استغلالي فرايحي كده حلو. الله يكرمك. الله يبارك فيك. الله يخليك يا سيدي. الله يخليك بقى. استاذ عظيم. الله يبارك فيك. Hey. وسيلة الله يكرمك. الحمد لله الله على حلو وحلاوتك. الله يخليك بركاتك يا شمشود. الله يا جميلة أوي. الله يخليك. Love me, my heart. صدق الله العظيم.